والمنافقين أشد كفرا. نعم والمنافقين أشد كفرا. بعد البيان هذا بارك الله فيك. المنافقون عقيدة مش عملا. لذلك نحن جبنا الآيات الثلاثة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، وأولئك هم الظالمون، ظلم دون ظلم، أولئك هم الفاسقون، فسق دون فسق. كما قلنا في الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، كذلك الفسق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل هم الذين وصفهم الرسول بآية المنافق ثلاث؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم خلاف المسلم الذي إذا حدث كذب. من أي جهة؟ الكافر المخلد في النار يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما الذي يحدث فيكذب هو يبطن الإسلام لكن يظهر عمل الكفار والفساق. ففي فرق كبير جدا. لذلك إذا عرفت هذا التفصيل فالآية لا تلين.